بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، في هذه الآيات البينات التي ستقرأ عليك بعد قليل، نجد وإياك محافظة المولى سبحانه على هذا المجتمع، ليبقى نظيفا طاهرا من الظلم والعدوان ومعصية الله ورسوله. فقد شرع الله القتال دفاعا عن النفس والدين والعرض والمال والبلاد، لا لمصلحة شخصية وربح تجاري. إن القتل جعل جزاء للكافر على بغيه وطغيانه وتجبره وتكبره على استماع الحق. أما من تاب وأناب إلى الله فالله غفور له رحيم به، وأما إن بقي على عناده وضلاله فالقتل نصيبه حتى لا يشكل فتنة وضررا كبيرا على المجتمع، وخاصة في بعض الشهور من السنة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وهي الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، إلا من اعتدى علينا فيها فنجازيه بمثل ما فعل. إن الإنسان وما يملك ملك لله عز وجل، وعندما يطلب الله منه شيئا فعليه أن يسارع لفعله كأداء زكاة أو صدقة، حتى لا يقع هذا الإنسان في الهلاك المحتم. وما أمره الله بالإنفاق في سبيله إلا لأنه يحبه ويخشى عليه سوء الخاتمة، فسبحانه ما أرحمه بعباده، رزقهم المال وطلب منهم أن يضعوا جزءا منه في أداء فريضة الحج والعمرة، فاستكبروا وتولوا وأعرضوا عن هذا الطلب الكريم الرحيم، إلا قليلا ممن أحبوا الله وأحبهم. فلا تبخل أخي المسلم في البذل لأداء الحج، فقد يأتيك الأجل وأنت لما تحج بعد، فيؤاخذك الله إن كنت مستطيعا. أما من منع من الحج بسبب قلة ماله فلن يؤاخذه الله، وأما من منع منه بقطع طريقه بعدما أحرم أو أصابه مرض أقعده عن إتمام مناسك الحج فعليه الفدية، وهي أن يذبح كبشا لوجه الله تعالى أو أن يتصدق أو يصوم، وذلك ليكون المؤمن دائم الاتصال بالله الذي يرحم عباده دائما، ولكنه يغضب إن أساءوا إلى حرماته ويشدد عقابه عليهم في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن إن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع الكريم، ما زلنا مع الصفات المتضادة، وتكلمنا في الحلقة السابقة عن صفة الانفتاح التي هي ضد صفة الانطباق، وكما علمنا أن كل حرف منطبق هو حرف مستعل، وكذلك كل حرف منفتح هو حرف مستفل. واليوم نتوقف قليلا مع صفتين فرعيتين عارضتين، وهما التفخيم والترقيق، لتعلقهما بصفتي الاستعلاء والاستفال. فالتفخيم ينشأ عن الاستعلاء، والترقيق ينشأ عن الاستفال. دقق أخي في هذه العبارة: التفخيم ينشأ عن الاستعلاء، والترقيق ينشأ عن الاستفال. التفخيم في اللغة هو التسمين والتعظيم، وفي اصطلاح علماء التجويد هو سمن يدخل على جسم الحرف فيمتلئ الفم بصداه، أو هو جعل الحرف سمينا في مخرجه قويا في صفته. وبمعنى آخر هو النطق بالحرف غليظا مالئا الفم بصداه. والصدى هو الرنين الناتج عن اصطدام الصوت بسقف الحنك الأعلى، والتفخيم ينشأ من الاستعلاء. تأمل تفخيم حرف الطاء في لفظك طائفة، وتأمل تفخيم حرف القاف في لفظك قال قال. تأمل كيف امتلأ الفم بهذا الحرف السمين المفخم. فمن الخطأ أن تقول طائفة، والصواب طائفة، ومن الخطأ أن تقول قال، والصواب قال. صفة الترقيق: الترقيق في اللغة هو التنحيف، وفي اصطلاح علماء التجويد هو جعل الحرف نحيفا في المخرج ضعيفا في الصفة، أو هو النطق بالحرف نحيفا فلا يمتلئ الفم بصداه. فتأمل ترقيق حرف السين في لفظك استغفر استغفر، ومن الخطأ أن تقول استغفر استغفر. وتأمل ترقيق حرف الواو في لفظك واضرب، ومن الخطأ أن تقول واضرب. وقد علمت سابقا أن الترقيق ينشأ من الاستفال، فكل حرف مستفل يكون مرققا. والآن أيها الإخوة، نأتي إلى الصفحة التي بين أيدينا لنجري عليها تطبيقاتنا العملية. أولا، لاحظ صفة الهمس لحرف التاء من كلمة الفتنة. الفتنة، حيث جرى النفس عند نطقنا بحرف التاء لأنه من حروف فحثه شخص سكت حروف الهمس. ثانيا، كن دقيقا أخي عند انتقالك من نطق الحرف المفخم إلى الحرف المرقق، وأعطي كل ذي حق حقه، كما في كلمة القتل. القتل، فالقاف مفخمة والتاء مرققة ومهموسة، فحاذر أن تقول القتل، والصواب القتل. ثالثا، إياك أن تغفل عن نطق الألف الصغيرة من كلمة قاتلوكم التي رسمت برسم خاص بالمصحف، فإذا أهملت نطقها اختلف معنى الكلمة تماما، فهي قاتلوكم وليس قتلوكم. رابعا، انتبه للحروف التي لونت في مصحف التجويد بلون رمادي، فإنها حروف لا تلفظ. ميزها مصحف التجويد بهذا اللون ليسهل عليك التعامل معها، كهمزة الوصل مثلا واللام الشمسية وغير ذلك مما رمزه مصحف التجويد باللون الرمادي. خامسا، احذر من بتر حرف الواو من قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم، فمن الخطأ أن تقول ولا تلقوا بأيديكم، والصواب كما قلت لك ولا تلقوا بأيديكم. سادسا، احذر من اللحن الجلي عند قراءتك قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله، فالهاء مفتوحة وليست مضمومة، والفرق كبير بين الهدي والهدى. أيها الإخوة المشاهدون، نختم لقاءنا معكم في هذا اليوم بطرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله، لكي ننتقل بكم من تجويد اللفظ إلى عمق المعنى. قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. تأمل أخي المشاهد كيف سمي جزاء العدوان عدوانا، وهذا من قبيل المشاكلة اللفظية، وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى، ومثله قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكأن في ذلك إشارة لك أخي المؤمن أن الأولى بك هو الصفح والعفو لا الانتقام ومجازاة المعتدي إن كان المعتدي عليك مسلما مثلك، فسمى حقك في الرد على عدوان غيرك لك عدوانا، ترغيبا لك في العفو والصفح. يقول تعالى أيضا واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لما أظهر ربنا لفظ الجلالة مع أن حقه في هذا الموضع الإضمار، أي في قوله تعالى واعلموا أن الله شديد العقاب، أظهر لفظ الجلالة لتربية الهيبة في النفوس من عظمة الله تبارك وتعالى حتى تكون أكثر خشية، وهذا ما يفعله التعبير بالاسم الظاهر أكثر مما يفعله استخدام الضمير في هذا الموضع.